فلا بأس، أو جارية خاف أن تحمل وإذا حمل تعتق عليه فلا بأس بهذا، لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزم. في حديث أنس رضي الله عنه أن رسوله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة ثمانا ثمان التسع، لأن يوم سودة صلى عائشة صلى لها يومان فصلنا ثمان التسع. هذه يدل العجوز لو رتبت جماعا للزوجات الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جو في هذه الحالة وساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس، كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر، ثم إذا بلغ التي هو يوم ويومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعجب به فلا حرج فيه، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله ولي التوفيق. استاذ ماذا منع الحمل احسن الله منك؟ المصلحه مثل العزل، اذا دعا شخص مصلح برضا الزوجين فلا باس، اسم مؤقتا عامه احسن مؤقتا، اذا الحمل يضر المراه او عندها اطفال لان يضرها الحمل بسبب اطفالها فارادوا تاخذ الحمل مؤتما او لمنع العاده حتى تصوم رمضان او ما اشبه ذلك. المقصود اذا كان اسباب مؤقته برضا الزوجين. إذا كان يخشى كثر الأولاد أحسن، إذا كان يشق عليهم ومسؤول عن الله لا يشق عليهم، لا مطلوب وجودهم تزوجوا وزادوا فإن مكاثر من المرأة، أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم. كيف يجمع بين القسم، بين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وبين هذا قسم، هذا قسم، قسم إذا عدلت هذا قسم، إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل، يعني تكون السيارة لهم جميعا ما يخص بعضهن ولا بعض. المقصود بالغسل الواحد عند الأخيرة يعني يتوضأ بين كل جماعين في هذا الحديث ويغسل عند الأخيرة. نعم. وهذا من أنس لا بد أن سمع من الذي أخبر به النبي، ما أنس فيه لا بد أن أخبر بذلك حتى تعلم الأمة هذا الشيء، لولا أن أخبرهم ما درى عن السنة. نعم. العزل أحسن الله إليك بدون علة شرعية إذا كان له مصلحة شرعية وإذا تركه مصلحة، لأن العزل نقص في اللذة، فإذا عزل ضعفت اللذة، لكن إذا ترك المني في فرجها أتم اللذة، فإذا دعت الحاجة إلى هذا ولا تركها. تعدد في الزوجات الأصل أم الانفراد زوجة واحدة؟ تعدد في الأصل، فانسحوا ما طابت من مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، جعل الوعدة عند الخط، إذا تيسر لك اثنتين وثلاثة فلا بأس. والجمع بينها السماء بين طلها زوجة وانتاجوا بين النساء إذا فرصتم فلا تميل، يعني الإنسان يجتهد ويكونه معصوم هو معصوم قد يقع الشيء، لكن يجتهد يتفق بين كلا، ليس بحب القلب. نعم. ليس بحب القلب. لا حب القلب محونة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. سأل الله عبد. كيف نرد على من يرون أن التقليل من النسل؟ هذا من جهة ترد عليهم بأنه جهل. الرسول أمر بالتزوج لكي تزكي الأمة. تزوجوا بالود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. كما زاد الأولاد سأل خير. وأجر إلى الله صحة وتكفير الأمة. لعلها كان أولا ثم نصف أو وعد خفي لا يضر لا حرج فيه، إنما الممنوع هو الوعد الظاهر. حيث قصد العازل أنه يمنع النسل. وعد الخفي كان واعيا بعزلة وهو قتل ليس بقتل. القتل يكون يقتله بعد ما نقتل فيه الروح. والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد. لا بأس يعزل أنها حتى تبقى في موجه. نعم. حتى يستطيع بيعها فيما تحب. نعم. العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيع؟ البيتوتة وجود عندها، وما الجماع هم هوا قد يشط واحدة ولا يشط الأخرى. لا تستطيع هذه المودة القلبية وليست مهما كان فالعزم فهو لا يستطيع، لا بد يقع شيء، لكن عليه الاجتهاد. ولهذا قال ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الانسان الواجب عليه هو الاجتهاد والتحدي. احسن الله اليك، الاجحاف قبل 80 يوم يجوز في الاربعين الاولى؟ لا باس، للمصلحه في الاربعين الاولى خاصه للمصلحه، لان ما به ملي للمصلحه الشرعيه وقبل نفخ الروح، لان هذا يشبه العزم. اما في الاربعين الثانيه والثالثه وبعدها يمنع. صلى الله عليه، يعني ما يكون العزل مباح الا اذا كان لمصلحه؟ لا يكون افضل العزل مباح، صلى الله عليه، لكن اذا كان العزل الا فالافضل تركه في مصلحه شرعيه. ما قال ان قسم النساء لزوجاته غير واجب، اما سائر الامه واجب. هذا ظاهر النصوص، ترجي من تشاء وترجي من تشاء، لكن النبي قاس عدل اللهم هذا قسمه حتى يتعلم الامه. فلا تلومي فيما تملك ولا عملك، صلي والله ما الرب جل وعلا وسع له، ترجي من تشاء ومن يبتعد من عدل فلا دون خالق، ذلك ان تقر عليهم ولا يحزن ويرضين بما اتنا كلهم. الرجل مزواجا مطلع، هل يكون هذا عينه فيه لا سؤل عنه؟ اذا كان لامر شرعي لا باس. كان الحسن كذلك من علي تزوج امه كبيره والمغيره بن شعبه وجماعه، اذا كان لمقصد شرعي فلا باس، اما لله عده فلا ينبغي. الاثار المترتبه على اسقاط السقط بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد 90؟ لا 40 ولا فقط، وبعدها يحرمها لانه انتقل من طور النطفه الى طور العلق. يمنع إلا لعلة شرعية، مثل كونه دم نفاس الدم نازل مع المرأة، ما يصل نفاس إلا إذا تحلق صار فيه رجل ولا يد علامة. في الطور الثالث الغالب يكون في الطور الثالث يكون ما رجل ولا يد إذا بان فيه حط الإنسان حسن نفاس. أما إذا كان مجرد دم ولا بان شيء شيء ما يكون نفاس وإن نفسه صلي وتصوم حتى لو لم تنفخ الروح. نعم، ولو ما يكون نفاس إذا علم أنه إنسان بيد أو رجل أو شبه ذلك، هذا النفاس 40 يوما إلا تطرق بعدها. أحسن الله عليك، هجر المرأة أحسن الله عليك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أم كذلك للأمة شهرا مثلا؟ ولا تتخافون من تقرأ القرآن ولا تخافون نشوزهن فعظوهن، مش بعده هجرهن واضربوهن عامل أمكن إذا رأى مصلحة لمدة شهر لا بأس. لا ما هو شهر، شهر ولا أقل ولا أقل اللي رحمه. باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشان. ونشان، قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن عطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالصداق. الصداق أصله مال أو منفعة حسب ما يتيسر يكفي ولو قليل، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، فالواجب أن يبتغي المال شيئا ولو قليلا. وإذا أصدقها شيئا يسمى مالا كفى ولو قليلا، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. في حديث صفية النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة، معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال، فجاء له مهرا لها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن عتق الجارية يكون صدقا لها، إذا عتقها من نيته زوجها صار صادقا لها. كانت صفية من سبايا خيبر، وهي بنت حيي بن أخطب، وهو من رؤساء اليهود من بني النضير، فسبيت واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منها في يده وزوج عتقها وجعلت لها صدقه. فظهر من هذا انه لا باس من عتاق الجاريه وان جعلت لها صدقها، وان المنفعه تقوم مقام المال. فاذا اعتقها على اجره بيت او اجره ارض او تعليم معين، يعني سورة من القران او تعليم احاديث معينه او ما اشبه ذلك، كما ياتي ان شاء الله. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان صداق الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف أوقية، يعني 500 درهم. هذا صداق نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصود أغلبهن، يعني أغلبهن، وإلا فصبية عتقها صداقها، وأم حبيبة اعتقها أمهرها عنه النجاشي بأربعة آلاف دينار، لأن الرسول خطبها وهي في الحبشة وأصدقها له النجاشي، وبعث عمرو بن أمية الضمري في ذلك وكيلا له في الزواج. فالمراد بقوله أصدق نسائي غالبا نسائي، وهذا يدل على أنه يشرع التخفيف من الوهوب وعدم التكلم، ونا أصدق غالب النساء 500 درهم يدل على أن الأفضل عدم التكلم في الوهوب وتسهيلها، لأن يكثر الزواج تقل العنوسة ويقل تعقل الرجال من الزواج. كل ما خف المهر كثر الزواج، كل ما ثقل المهر قل الزواج. والحديث لا الحديث فاطمة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا يعنيش فأعطيها شيئا، دل على أنه إذا أعطاها شيئا من المال كفر. فقال ما عندي شيء، فقال أين أدوية فطرية، يعني تكفي، فدل على أن ما في أسفل من النهار يكفي قليلا أو كثيرا. يأتي حديث التمس والخاتم الحديث، فإذا زوجها على 10 دراهم على 100 درهم على ملابس معينة على طعام معين لا بأس به، فلا هو بأس. يأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله. والحديث الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت يعني تزوجت ويجوزها أن تزوجت على صداق أو حباء أو عدة فهو لها قبل عشرة النكاح فهو لها، وما كان بعد عشرة النكاح فهو لمن وقتها، وأحق ما أقوم على الرجل إن ماته هو أخر. هذا يدل على إذا تزوجت على صدق معين أو هبة معينة أو عدة معينة فهو لها قبل عشرة النكاح. قال أنا أتزوجك على كذا وكذا من النقود، أو على أن أعطيك كذا وكذا، أو على أن أعطيك كذا وكذا، سواء سلم لها أو عاد هدية، فهو لازم له متى وعدها ذلك نزل وكان صداقا له، أو وهبها إياه قال هذا صداق فيه ورضيت لذلك فلا بأس إذا كان قبل أصل النكاح. أما بعد تمام العقد إذا أعطى لها شيء أو أخاها فهو له، إذا تم العقد على مهر معين أو على عدة معينة أو ما أشبه ذلك، ثم أعطى بعض أقاربها كأخيها أو أميها أو عمها أو أبيها شيئا فهو له، وأحق ما أقوم على الرجل نفسه أخرى. يحق الناس بالإكرام فأبوها وأخوها، وأن يعطى شيء تنزل شيئا من المساعدة مما يعين على تسهيل النكاح وتسبيح الأمور، فهذا من باب المعروف الذي يستعان به على تسهيل أمر النكاح. والحديث صحيح رواه جماعة من جريج على عروض شيء، وابن جريج صلح بالسماء هو حديث صحيح يدل على التفصيل ما كان قبل عصر النكاح هو المرأة وكان من عطية بعد العصر هو المرأة. وفق الله لي وفق الله. نعم النسائي نعم الله سبحانه. بالنسبة لجعل الجارية عتقها صداقة هل يشترط له شهود؟ لا بد من نية جارية ملك يكفي نية نعم أو حذاء الشيء العيدة الحباء العطية العطية نعم قال أعتقد هو جعل الإنسان أو أنت حره وعشق صدق لك أو أنت حره على أن تزوجك أو أن تكون زوجة لي أو ما أشبه يعني عبارة الدالة المقصود نعم الهبة يعني يزينها بنته أي نعم إذا نوى في الزواج وقال قبلتها على شاهدين وهي صغيرة فبعد بلغت التسع لا بأس مثل ما زوجنا الصديق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة من دون علمها أما إذا بلغت التسع فلا بد من إذنها ولا بد من مهر لا بد من مهر لا بد من إذا وهبها ولا يسمى شيء يجب لها مهر مثل مو شرط يسمى لكن بعض الناس عبد الله عنك لا يعني ينقصها عن مهر المثل يجب لها مهر مثل لا إذا كانت صغيرة سمح أبوها لا بأس في الهبة لا بد أن ينوي أنها تكون زوجة له في المستقبل أو مجرد التلفظ على أنها مهر على أنها مهر لها وهبها على أنها مهر لها نعم. بعض الناس صلى الله عليه لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة له على رجال في المجلس وكذا قال هذه لك إن كبرت ما يعني النكاح له شروط أن يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد يتفق بعد حين يمكن الزواج بعدين يعني ثم هذا ما يسمى زواج توقف على إمضاء والدها لابد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد ما يتم أسأل الله ما يتم إلا بشاهدين ويدو نية الزواج ويقول الزواج قبلت وهي تكون صغيرة دون التسع أما إذا بغت التسع لابد تستأذن إذا قبل الزوج على الله إذا كان الأب خاصة إذا قبل الزوج عفى الله عنك لكن لحفظه لكتاب الله أو شيء من هذا بدون مهر هل لله لا الواجب أن تبتغوا بأموالهم إلا عند الحاجة عند العجز ينبغي لا يزوجها بالقرآن إلا عند العجز إذا وجد ولو قليل يزوجها بالمهر لأن الرسول قال لا تمس ولو خاتمها كما يأتي إن شاء الله. إذا علم الزوج أن الأب سيأخذ المهر كله يصلحوية منه الأب صحيح نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل الزواج يكون غير صحيحا؟ نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل يكون الزواج غير صحيحا؟ الزواج صحيح. نعم. مو بشرط المهر يقول مو بشرط. الشرط إملاء العقد والشهود وعدم الموانع. أما المهر لو زوجها بدون مهر يجب لها مهر له. إذا نعم. الريال السعودي 500 درهم. ما هو 100 وشوي. 100 وشوي 100 وقليل. تسمية المهر في العقد يا شيخ ما هي شرط؟ تسمية المهر في العقد ما هي شرط؟ ما هو شرط؟